بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على القول الأول من الأقوال في تحديد الكري بالمساحة. لا سجلونا هذا الباب، دخلنا سجلونا هذا الباب، وهو القول القائل بأن الكر عبارة عن 27 شبراء. ولا يزال الكلام في الرواية الثانية، رواية إسماعيل ابن جابر الثانية، ولا يزال الكلام في سند هذه الرواية. إذ قلنا أن هذه الرواية فيها مشكلة من جهة التردد في المقصود بابن سنان، هل هو عبد الله الثقة أم هو محمد ابن سنان المختلف في توثيقه وتضعيفه. والذي نميل إلى تضعيفه. وقلنا هذه الرواية بحسب نقل الشيخ الكليني في الكافي هي عن ابن سنان، ولم يصرح في أنه عبد الله أم هو محمد. لكن الشيخ الطوسي اختلف نقله لهذه الرواية، إذ في التهذيب نقلها بطريق إلى عبد الله بن سنان في موضع من التهذيب، وفي الاستبصار كذلك نقلها عن عبد الله بن سنان، لكن في موضع من التهذيب نقلها عن محمد ابن سنان. وقلنا أنه قد قيل إن هذه الرواية بما أنها مرددة النقل بين أنها عن محمد ابن سنان أو أنها عن عبد الله ابن سنان، حينئذ تكون ساقطة عن الاعتبار لعدم إحراز أن الراوي هو عبد الله ابن سنان الثقة. وقلنا أن السيد الخوي رحمة الله عليه قد رد على ذلك بردين. الرد الأول قد مر، وقلنا أنه قد تراجع عن هذا الرد في المعجم. أما الرد الثاني وهو المهم، فهو إن ابن سنان إذا ذكر مطلقا فالمراد منه عبد الله ابن سنان إلا في بعض الموارد، والشيخ الكليني قد ذكره بنحو مطلق، قال عن ابن سنان، ويقوي ذلك في موردنا في مورد الرواية إن نفس الشيخ في موضع من التهذيب وفي الاستبصار أسندها إلى عبد الله ابن سنان، أي صرح بأنه عبد الله ابن سنان. وأما ما في موضع آخر من التهذيب من إسنادها إلى محمد فهو محمول على الاشتباه أو على اشتباه النساخي أو على سهو القلم، لأن التهذيب كثير الأغلاط والاشتباه. هكذا قال السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولأجل هذا صحح الرواية. لكن قد يدعى أن ملاحظة طبقات الرواة تقتضي في موردنا الحكم بتعيين إرادة محمد ابن سنان في هذه الرواية. توجد خصوصية، وهي أننا إذا لاحظنا طبقات الرواة فهذا يقتضي أن يكون المراد بابن سنان هو محمد وليس عبد الله، لأن الراوي عنه في هذه الرواية من هو؟ هو البرقي، البرقي الأب أبو عبد الله البرقي وليس أبو جعفر البرقي. الأب الذي هو محمد بن خالد، والابن هو أحمد بن محمد بن خالد، والناقل عن ابن سنان في هذه الرواية هو محمد بن خالد البرقي، أي البرقي الأب. طبعا في البرقي الأب توجد مشكلة أيضا، لكننا لم نشير إليها لأننا أشرنا إليها سابقا. قلنا إن محمد بن خالد قد اختلف فيه التوثيق والتضعيف، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه وآخرين قالوا نأخذ بتوثيق الشيخ الطوسي، وثقه الشيخ الطوسي، وأما الشيخ النجاشي فقال كان ضعيفا في حديثه، وقدم الرجاليون أو قل أغلب المعاصرين من الرجاليين قدموا توثيق الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأنهم حملوا تضعيف الشيخ النجاشي، حملوا عبارته على أنه لا يقصد تضعيف الشخص، وإنما قال كان ضعيفا في حديثه، وربما قال ذلك لأنه كان يروي عن الضعفاء، فالنجاشي لم يرد تضعيف نفس الشخص وإنما أراد تضعيف الحديث، وحينئذ نحن والحديث، ولذلك قدموا توثيق الشيخ الطوسي. لكني لم أشير إلى ذلك لأني قد أشرت له سابقا. نرجع فنقول هنا توجد قرائن في طبقات الرواة تقتضي أن يكون المراد في الرواية هو محمد وليس عبد الله ابن سنان. محمد وليس، الطبقات تقتضي أنه محمد، سيوردون قرائن. لماذا؟ قالوا لأن الراوي عن ابن سنان هنا هو البرقي، وهو مع محمد ابن سنان من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ومن أهل طبقة واحدة، وعبد الله ابن سنان من أصحاب الإمام الصادق وطبقته متقدمة على طبقتهما، فكيف يصح أن يروي البرقي عن عبد الله ابن سنان وعبد الله ابن سنان من أصحاب الإمام الصادق من دون واسطة؟ البرقي من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وعبد الله ابن سنان من أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فكيف يروي البرقي بدون واسطة عن ابن سنان إذا كان المراد به عبد الله؟ هذا يقتضي أن المراد بابن سنان هو محمد وليس عبد الله. و المناسب أن يروي عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق مباشرة بدون واسطة، بدون واسطة، بينما هنا في الرواية ابن سنان نقل عن من؟ جابوني، نقل عن إسماعيل ابن جابر، وهذه قرينة على أن المراد بابن سنان هنا هو محمد وليس عبد الله. لكن الشيخ البهائي، هذه شنو هذه؟ هذه استبعادات، استبعادات، لأن يكون المقصود هو عبد الله بن سنان، وحينئذ تكون هذه الاستبعادات مرجحة لكون المراد هو محمد وليس عبد الله. واضح؟ فإذا رددنا هذه الاستبعادات فيرجع الأمر سيان، لا ندري من هو المقصود. الشيخ البهائي أجاب في مشرق الشمسين، أجاب عن هذه الاستبعادات، أجاب عن استبعاد أن يكون المراد عبد الله وليس محمد. أجاب عن ذلك. كيف أجاب؟ قال إن البرقي، ما هو الاستبعاد الأول؟ إن البرقي ليس من طبقة عبد الله حتى يروي عنه، لأنه ليس من أصحاب الإمام الصادق، بل من أصحاب الإمام الرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام. شيخ البهائي في مشرق الشمسين أجاب عن ذلك، إن البرقي وإن لم يدرك الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لكنه أدرك أصحابه ويروي عنهم لروايته في جملة من الروايات عن أصحاب الإمام الصادق، فلتكن هذه الرواية عن عبد الله بن سنان وهو من أصحاب الإمام الصادق. إذ روى البرقي عن داود ابن أبي يزيد وثعلبة ابن ميمون وزرعة وكلهم من أصحاب الإمام الصادق. إذن ليس بعيدا أن يروي البرقي عن شخص من أصحاب الإمام الصادق، فهذا الاستبعاد مردود. وأما الاستبعاد الثاني وهو أن عبد الله بن سنان إنما يروي مباشرة عن الإمام وبعيد أن يروي بواسطة كما في هذه الرواية، فهذا الاستبعاد يرده أن عبد الله بن سنان يروي عن الإمام الصادق بواسطة في جملة من الروايات، فهو يروي عن الإمام الصادق بواسطة عمر بن يزيد، ويروي عن الإمام الصادق بواسطة حفص بن الأعور وما إلى ذلك. وإذا أردتم مراجعة مصادر هذه الروايات، فهذه الروايات موجودة في جواهر الكلام في ثوبه الجديد في الجزء الأول صفحة 155. إذن فلا مرجح على أنه محمد ابن سنان. هذه استبعادات كانت تقتضي ترجيح أن يكون المراد به محمد ابن سنان، واستبعاد أن يكون المراد به عبد الله ابن سنان. هذه الاستبعادات ردها الشيخ البهائي، وحينئذ لا يبعد أن يكون عبد الله بن سنان، ولا ترجيح لأن يكون محمد بن سنان. واضح؟ لكن صاحب الجواهر قال إن الإنصاف أنه محمد، وبرر ذلك بما مضمونه أن البرقي وإن كان يروي عن أصحاب الإمام الصادق، لكننا لم نرى أنه يروي عن عبد الله بن سنان في رواية أخرى. هو نعم يروي عن أصحاب الإمام الصادق، لكننا لم نجد في الروايات رواية له غير هذه الرواية بحسب نقل الشيخ في موضع من التهذيب والاستبصار. وهذا يكشف أن هذا النقل كان خطأ، وأن المراد به ابن سنان، لكن ربما النساخ أو من سهو القلم كتب عبد الله ولم يكتب محمد بدل ابن سنان بنحو مطلق، لعل الوارد في الرواية الأصل عن ابن سنان. وأكد ذلك الكاظمي في هداية المحدثين، هداية المحدثين كتاب في تمييز المشتركات، وهو مهم لكنه ليس متكاملا، يعني لا يذكر كل القرائن في تمييز المشتركات. أكد ذلك الكاظمي إذ قال قد وقع في الاستبصار في باب كمية الكر وفي التهذيب أيضا رواية أبي عبد الله البرقي، قلت أبو عبد الله المقصود به محمد بن خالد، ينسب إلى برقرود وهي قرية في قم المقدسة، أما ابنه أحمد فكنيته أبو جعفر. قال أعود لعبارة هداية المحدثين، قال قد وقع في الاستبصار وفي موضع من التهذيب أيضا إن أبي عبد الله البرقي، رواية أبي عبد الله البرقي عن عبد الله بن سنان، وهذه إشارة إلى هذه الرواية التي بين أيدينا في باب كمية الكر في التهذيب والاستبصار، هذه الرواية التي نتحدث عنها. قال وهو سهون، ولهذا رواه في موضع آخر من التهذيب عن محمد ابن سنان وهو الصواب. حاصل هذا الكلام أن محمد ابن خالد هو الذي هو يروي عن محمد ابن سنان ولا يروي عن عبد الله ابن سنان، وهذا مرجح لكونه عبد الله، لكونه محمد ابن سنان. يعني في مواضع اخرى ان يروي عن محمد ابن سنان. نعم يروي، اذا حبيت المصدر راجعوا معجم رجال الحديث جزء 17 صفحه 405. ولمزيد من التدقيق في ذلك، نحتاج الى مزيد من التدقيق، نقول هذه الرواية نقلت في الكافي بطريق، ونقلها الشيخ الطوسي في موضعين من التهذيب وفي الاستبصار، فهذه أربعة طرق. طريق الكافي لا مشكلة فيه إلا من جهة ابن سنان، وهل هو عبد الله أو هو محمد. أما طرق الشيخ الطوسي الثلاثة فكلها مبتلات بالإشكال الذي أوردناه في الرواية الأولى، رواية إسماعيل بن جابر الأولى، إذ إن في الطريق قرأنا بالأمس إما أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد أو أحمد ابن محمد ابن يحيى، وكلاهما لم يوثق إلا بناء على كفاية شيخوخة الإجازة في الوثاقة أو على المبنى الذي نقلناه عن السيد الحائري حفظه الله في توثيقهما، إذ قال ما مضمونه قلته مرارا وأعيده للإشكال عليه الآن. قال أن الشيخ الطوسي لديه طرق متعددة إلى محمد بن يحيى، ومع ذلك يصر على النقل عنه عن طريق ابنه أحمد، فلو لم يكن يوثق أحمد ابن محمد بن يحيى فلماذا هذا الإصرار؟ بإمكانه أن ينقل روايات محمد بن يحيى بالطرق الصحيحة المتبقية، وكذلك أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، إذ لديه طرق متعددة لروايات محمد ابن الحسن، فلماذا يصر على النقل عن طريق أحمد لولا أنه يرى أنه ثقة؟ واضح؟ مشكلة شفنا على رواية ثانية؟ ها؟ مشكلة ابن الوليد أو عن طبعا الرواية الثانية، شلون ما بيت الشيخ الطوسي وعن من نقلها؟ الشيخ الطوسي عن من نقلها؟ لا لا قلنا الشيخ كلين ما بي، وقلنا طرق الشيخ الطوسي الثلاثة، الشيخ الطوسي في التهذيب نقلها، أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البركة عن عبد الله بن سنان، يا هو اللي وقع في هذا الطريق أحمد بن محمد بن الحسن. في الاستبصار أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى إلى آخره، ما هو الذي ما أين المشكلة في أحمد بن محمد بن يحيى؟ في التهذيب أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد والمقصود أحمد بن محمد بن الحسن، وفيه المشكلة. واضح؟ واضح؟ جيد. إذن هذه الطرق الثلاثة مبتلات بالإشكال السندي، وهو إما بأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد أو أحمد ابن محمد ابن يحيى. إذا قلنا بكفاية شيخوخة الإجازة فكلاهما شيخ إجازة. إذا لم نقول فنأتي إلى توثيق السيد الحائري، لكننا يمكن أن نشكل على توثيق السيد الحائري بالإشكال التالي ويحتاج إلى تأمل، أنه لو كان الشيخ الطوسي بإصراره هذا يشير إلى وثاقة كل من الرجلين، فلماذا لم يوثقهما صريحا في كتبه الرجالية؟ لماذا؟ ربما أصر على ذلك بناء على أصالة العدالة، ربما أصر على ذلك بناء على أنه توجد لديه قرائن تثبت الوثوق بصدور الرواية، وهذه القرائن قد لا تكون حجة عندنا وما على ذلك. هذا الإشكال يحتاج إلى تأمل. ستكون قرائن بنفس الوقت شيخ، ستكون قرائن يعني كل من يصر عليه الشيخ الطوسي فهو ثقة؟ لا، مو كل من يصر عليه الشيخ الطوسي، كل من يصر عليه الشيخ الطوسي بهذا الشرط، بهذا الشرط له طرق أخرى صحيحة إلى نفس الكتاب الذي ينقل عنه بطريق الضعيف، مو مطلقا، مو كل من ينقل عنه الشيخ الطوسي كثيرا يعبر ذلك عن وثاقته، وإن كان هذا المبنى آخر، لكن لا يقول به سيد الحائري. إكثار الثقل جليل القدر عراوين دليل على وثاقته، تكلمنا هذا مبنى، هذا المبنى لا يقول به سيد الحائري، لكن سيد الحائري يضيف شرط أنه يوجد إلى جانب هذا الطريق الضعيف طريق صحيح، فلماذا ترك ذاك الطريق الصحيح ونقل عن هذا الطريق الضعيف؟ أعود وأقول، أما الطريق الثالث، الموضع الثاني من التهذيب الذي صرح الشيخ فيه بأن الرواية عن محمد ابن سنان، أريد أن تقولي ليش قاعد أجيب هذا التدقيق؟ الكلام هكذا أطلق على أنه الشيخ الطوسي نقل تارة عن محمد ابن سنان، تارة عن عبد الله ابن سنان، والشيخ الكليني نقل عن ابن سنان، والموضع الثاني من التهذيب الذي نقل فيه عن محمد ابن سنان لعله من اشتباه النساخ وما إلى ذلك، يحتاج هذا الكلام إلى تدقيق، يستفاد من بعض كلمات السيد الشهيد، هذا التدقيق لا يتكلم فيه صريحا لكن يستفاد من بعض كلماته. الطريق الثالث الذي ذكر الشيخ الطوسي فيه وصرح بمحمد ابن سنان، هذا الطريق التصريح فيه جاء بطريق ضعيف، إذ فيه أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، فلا يثبت هذا التصريح، لأن ثبوت هذا التصريح مو فقط مثبت صحة الرواية مضمون الرواية، حتى ما بعد الضعيف من سند لا يثبت ما دام الطريق ضعيفة. ثبوت هذا التصريح فرع ماذا؟ فرع صحة السند، والمفروض أن السند ضعيف بأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. فإذا لم نقل بوثاقة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، إما بناء على شيخوخة الإجازة أو بناء على توثيق السيد الحائري، هذا الطريق ضعيف، وبالتالي لا يثبت حتى السند فيما بعد أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، لعله اختلق كما اختلق المضمون، فحينئذ هذا التصريح غير ثابت. يعني إذا قلنا بضعف أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، فكأنه لا يوجد لدينا طريق يصرح فيه بمحمد ابن سنان. وأما الطريقان الآخران، ما نقل في الطريقين الآخرين، الشيخ الطوسي نقل في موضع من التهذيب الموضع الأول عن عبد الله بن سنان، وفي الاستبصار عن عبد الله بن سنان، فالطريق الأول ضعيف بنفس مشكلة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، نفس الكلام. وأما الطريق الثاني الذي فيه أحمد بن محمد بن يحيى، الموضع الثاني من التهذيب الذي صرح فيه الشيخ الطوسي، الموضع الأول من التهذيب الذي صرح فيه الشيخ الطوسي بأن الرواية عن عبد الله بن سنان من فيه الموضوع الأول؟ أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فهو ضعيف وياي. وأما الموضع الثاني من نقل الشيخ الطوسي الذي هو في الاستبصار، ما هو الطريق إليه؟ في الاستبصار ماذا قال؟ قال أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان. هذا هنا فيه تصريح بعبد الله بن سنان وهو ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى. فإذا قبلنا بنظرية التعويض وفق طريقة السيد الصدر رحمة الله عليه التي تكلمنا عنها سابقا، فيتوفر كلا الشرطين اللذين اشترطهما في تلك النظرية، لأنه هذا الطريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى مذكور ضمن الطرق إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وتوجد طرق صحيحة إلى محمد بن أحمد بن يحيى. فحينئذ بنظرية التعويض، بنظرية التعويض نثبت صحة السند. احنا ما محتاجين نثبت صحة السند لمضمون الرواية، يكفي صحة السند الكافي، انما نريد ان نثبت صحة التصريح بعبد الله ابن سنان. وحينئذ نقول هذا الطريق الثاني الذي هو عن الاستبصار يثبت النقل عن عبد الله ابن سنان اذا قلنا بنظرية التعويض بالشرطين المذكورين سابقا، ولم نقبل الاشكال عليها. اذا قبلنا الاشكال عليها بان مراد الشيخ الطوسي اخبرنا بجميع رواياته تلك الروايات التي اسقطت سند في بدايتها، فحينئذ لا تثبت نظرية التعويض، وبالتالي لم يبقى لدي تصريح بان في الطريق عبد الله بن سنان. اذا قبلنا نظرية التعويض فيوجد في الطريق تصريح على انه عبد الله بن سنان. فاما ان نقول ان هذا يرجح ان النقل عن عبد الله بن سنان، واما ان نقول انه خطأ ومن اشتباه النساخ او من سهو القلم. وعليه اذا بنينا على عدم صحة نظرية التعويض وقبلنا الاشكال عليها، ماذا تكون النتيجة؟ جاوبوني. لا يوجد تصريح بعبد الله بن سنان، وتوجد فقط رواية الكافي عن ابن سنان، فيبقى المراد بابن سنان مجملا، والإجمال يكفي لسقوط السند عن الاعتبار بعد اشتهار كل من الشخصين في عالم الرواية. جايك إلى هنا واضح؟ اللهم إلا أن نقول أن ابن سنان إذا ذكر مطلقا فالمراد منه عبد الله ابن سنان، إلا في بعض الموارد كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه ذلك. وين وصلتكم الآن؟ إلى هذه الدعوة. إذن لا ينفع في المقام لا المرجحات ولا الاستبعادات، لا ينفع بحيث يفيد الجزم، إلا دعوة أنه إذا ذكر ابن سنان مطلقا فالمراد به عبد الله بن سنان، وقد ذكر في الكافي مطلقا فالمراد به عبد الله بن سنان. لكن هذه الدعوة تحتاج منكم إلى مزيد من التدقيق والتأمل، إذ يمكن أن يقال كما قال السيد الشهيد رحمة الله عليه إن كون المقام الاحترامي لعبد الله بن سنان أكبر، هذا لا يوجب الانصراف ولا يبرهن على الانصراف، فيبقى في القلب شيء في سندي من سند هذه الرواية. واضح جيد. أعود إلى الرواية. نعم. محمد بن أحمد بن يحيى. نعم. ينتفع عن عبد الله بن سنان في طريق التهذيب. شنو؟ تهريبات تهريب الثاني. نعم. طريقين كل التهريب، التهريب الأول، طريق الأول وطريق الثاني. ثاني. ثاني. أحمد بن محمد. عبد الله بن سنان. من يمكن عبد الله بن سنان؟ محمد بن أحمد بن يحيى. عن عبد الله بن سنان؟ لا، عن سعد. عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد. ماكو عن محمد بن خالد، كله عن محمد بن خالد. عن ابن سنان، ماكو فرق بالطرق. محمد بن خالد يروي عن ابن سنان، في كل الطرق يروي محمد بن خالد. أبو عبد الله البرقي هو الذي يروي في كل الطرق. واضح. أعود إلى الرواية. إذن هذا الكلام في سند الرواية الثانية، رواية إسماعيل بن جابر الثانية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. الآن عندنا حتى نلخص الحديث، عندنا روايتين. الرواية الأولى شنو كان سنده؟ بمن مشكلة؟ إسماعيل. لا مو إسماعيل، مشكلة في أحمد بن محمد بن يحيى العطار. مشكلة في أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وذكرنا أربع طرق لتوثيقه، فإن لم نقبل فالرواية أيضا ضعيف. واضح؟ هذه الرواية الثانية مشكلتها وين؟ بنفس ابن سنان، ويوجد أخذ ورد، وصلنا إلى أنه إذا قيل بأن ابن سنان إذا ذكر مطلقا فهو عبد الله فالرواية تامة السند، وإلا إذا لم نقبل هذه الدعوة فالرواية ضعيفة السند بمحمد ابن سنان. هذا كلام أنه أكبر شخص معروف. الآن إحنا في أجواء، مثلا في أجواء الحوزة، عندما نقول السيد الحكيم في مقام الدرس من نقصد؟ سيد محسن. واضح؟ سيد محسن الحكيم في أجواء الدرس، في أجواء البحث أقصد، من تبين شلون؟ لكن في أجواء أخرى، فعبد الله بن سنان الأكثر معروفية والأكثر احتراما، هكذا يدعى، لكن هذا يحتاج لها مزيد من التدقيق والتأمل. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، فقال: كر. قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. هذه الرواية وإن اقتصرت على ذكر بعدين فقط ولم تذكر البعد الثالث، لكن السائل كغيره يعلم أن الماء من الأجسام، وكل جسم يحتاج إلى حيز ثلاثي الأبعاد، وبالتالي لا معنى لكونه ذا بعدين، إنما لم يذكر البعد الثالث اتكالا على ما ذكر من بعدين، كأن الإمام اقتصر على ذكر العمق، وأما الطول والعرض فذكر أحدهما واكتفى بذلك، لأن البعد الثالث مساو لكل من البعدين. بعبارة أخرى، إن السائل يعلم إن الماء من الأجسام، وكل جسم مكعب يشتمل على أبعاد ثلاثة، ولا معنى لكونه ذا بعدين ولا يشتمل على البعد الثالث، فإذا قال الإمام ثلاثة في ثلاثة مع عدم ذكر البعد الثالث، علم أيضا أن البعد الثالث ثلاثة أشبار أيضا. وهذا واضح في الاستعمالات العرفية، وعليه يكون حجم الكر. جاوبوني، الجسم المكعب شنو قاعدته؟ مربع. الطول في العرض أو مستطيلة؟ الطول في العرض، الضلع في نفسه ثلاثة في ثلاثة، هذا شنو؟ تسعة. في العمق ثلاثة، هذه 27 شبرا. وهذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. لكن أشكل على ذلك كما أشكل الشيخ المصنف حفظه الله بأن هذا التقريب وجيه لو لم يحتمل كون السكوت عن البعد الثالث نشأ من افتراض كون الشكل شكلا اسطوانيا، فالإمام لم يذكر البعد الثالث لا اتكالا على ذكره للبعدين، وإنما يتحدث عن شكل اسطواني، والشكل الاسطواني لا يحتاج فيه إلى ذكر البعد الثالث، بل يذكر العمق والقطر فقط. وإذا كانت هذه الرواية بصدد ذكر العمق والقطر فقط فلا تدل على أن مساحة الكر عبارة عن 27 شبرا، بل تدل على أن مساحة الكر 20 وربع الشبر. لماذا؟ قلنا سابقا أن حجم الجسم الأسطواني كيف نخرجه؟ نصف القطر في نصف المحيط في العمق. واضح؟ نجي للرواية. شطت الرواية؟ شطتنا بعدين. بعدين شن البعدين؟ القطر ثلاثة أشبار. جابوني والعمق ثلاثة أشبار. جيد، نصف القطر إذا نجد شبر ونصف. نصف المحيط، المحيط شنو؟ ثلاثة أضعاف القطر. القطر كم؟ ثلاثة أشبار. إذا المحيط شو يساوي؟ تسعة أشبار. نصف المحيط أربعة أشبار ونصف. في العمق اللي وجد ثلاثة تجعل بسطا ويوضع لها مقام واحد. العدد الصحيح ثلاثة عندما يضرب في أعداد كثيرة يجعل له بسط وهو رقم واحد. نجي اثنين في واحد اثنين، نضرب المقام في العدد الصحيح زائد البسط فنجعله بسطا. فاثنين في واحد اثنين زائد واحد ثلاثة على اثنين في اثنين في أربعة ثمانية زائد واحد تسعة على اثنين في ثلاثة على واحد يساوي ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين في ثلاثة واحد وثمانين على الجد على أربعة وتساوي عشرين ويزود واحد عندما ينقسم على أربعة واحد على أربعة. واضح هذا؟ واضح؟ أو بطريقة أخرى يذكرها السيد الصدر رحمة الله عليه يقول يعني رأسا نضع الأرقام. يقول نصف القطر، هذا نصف القطر في نصف المحيط. نصف المحيط، المحيط ثلاثة أضعاف القطر ونصفه ثلاثة أضعاف نصف المحيط. ويا أنتم فنضرب في ثلاثة اللي نخليها على واحد في نصف القطر في ثلاثة اللي هي على واحد. يعني بدل ما نحسب نقول المحيط ثلاثة أضعاف القطر وثلاثة أضعاف القطر يعني تسعة ونصفها أربعة ونص، وياي أنتم شو نقول؟ نقول نصف المحيط عبارة عن ضرب نصف القطر في ثلاثة. نصف المحيط يعني ثلاث أضعاف نصف القطر. المحيط ثلاثة أضعاف القطر ونصف المحيط ثلاثة أضعاف نصف القطر، تطلع النتيجة أيضا واحد. ثلاثة على اثنين في ثلاثة على واحد في ثلاثة على اثنين في ثلاثة على واحد. نضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين في ثلاثة واحد وثمانين على أربعة ويساوي عشرين وربع. وهذا لم يقل به أحد. جيد، أنتم طلعوه بالبيت بعد بحسب الدقة، المحيط نسبته 22/7، أنتم بعد حاولوا رياضيا شلون تطلعوه؟ حطوا بس النتيجة يمكم، النتيجة تطلع مو 20 وربع، تطلع 21.3/14 بحسب الدقة. قلنا تسامحية المحيط 3 أضعاف القطر، تقريبية، وإلا المحيط نسبته للقطر نسبة 22/7، فش تسوي أنت؟ نصف المحيط في نصف القطر ما يطلع 4.1/2، القطر إيش قد القطر؟ 9. جابوني قطر 9. القطر شنو نسوي؟ 3 أضعافه، يعني 3 في 22، المحيط 3 أضعاف القطر، عفوا المحيط 3 أضعاف القطر، يعني 22 3 اللي هي القطر في 22/7، نعم شو يساوي؟ 4/5/7 يساوي 66/7. نصف 66/7 اكتب لكم يا رياضيين، لا تسروا لي هالصبوت، خلي يطلع لفوق. احنا الان نريد نطلع المحيط بحسب الدقة، المحيط بحسب الدقة شو يساوي؟ 3 في 22/7، واضح؟ خلي هذا 3 على 1، فش يساوي؟ 66/7. منتبهين الان؟ نصفه ايش قد؟ نصف المحيط 66/7 تقسيم 2 2/1، في القسمة نقلب نسوي العملية عملية ضرب، والرقم الثاني نجعل البسط مقام والمقام بسط، فستة وستين على 7 في يصير في 1/2، هاي 2 تقتصر على 2 1، هاي 66/2 33، فتكون النتيجة 33/7. نجي تبوا لي زين، 33/7 قد تساوي؟ 4 و5/7، هذا مو 4.5. نجي نصف القطر قد 1 و1/2، في نصف المحيط قد ما يحتاج نقول 4 و5/7، 33/7 رأسا، 33/7 في العمق اللي هي 3/1 يساوي ايش قد؟ 2 3/2 في 33/7 في 3/1 ويساوي 3 في 33 99، في 3 200 297 على ايش قد؟ 2 في 7/14، ايش تطلع النتيجة؟ 21/3/14، قسم 297/14 يطلع 21، والباقي 3/14. هذا بحسب الدقة في معرفة نسبة المحيط إلى القطر. جيد، لكن يرد على الاستدلال بهذه الرواية هذا الذي ذكرناه، أن هذه الرواية دالة على أن القطر، على أن حجم الكرة 27 شبرا. هذه الرواية فيما لو قلنا أنها تتحدث عن شكل مربع وليس شكلا مدورا شكلا أسطوانيا، وأما إذا قلنا بأنها تدل على تفترض شكلا أسطوانيا فالنتيجة لا تنفع، النتيجة لا تكون سبعة عبارة عن 27 شبرا، بل تكون عبارة عن 20 شبرا وربع الشبر. يوجد رد على هذا الإشكال؟ يوجد رد. إذا لم يوجد رد، نحن وهاتين الروايتين يمكن أن نصل إلى نتيجة القول الأول أو لا يمكن أن نصل إلى نتيجة القول الأول؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.